الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية. وصلنا إلى الصفحة 98 من القاعدة 23، وهي قاعدة مهمة للغاية وتعتبر أصل من أصول منهجية الاستنباط والاستخراج في الفتوى القائمة على الكتاب والسنة والأدلة الشرعية. سميتها قاعدة كلية الكليات. إنما تؤخذ الشريعة الإسلامية مأخذا واحدا على حرف واحد، ابتداء بمقاصدها ومداركها وضم أطرافها، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر على مبينها والمتشابه المحمول على محكمها ومؤولها المضبوط بظاهرها ومنسوخها على ناسخها ومنطوقها مع مفهومها. فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين استنبط، وهذا هو تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا. هذا كلام الإمام الشاطبي في أجل كتاب تكلم في المقاصد الشرعية، وهو كتابه الموافقات في أصول الشريعة. فقال رحمه الله في كتابه الاعتصام، الإمام الشاطبي مشهور بكتابين، كتاب الموافقات في أصول الشريعة وكتاب الاعتصام، وهو كتاب من أجل ما يكون ولا يستقيم ولا ينبغي لأي طالب علم ألا يقرأه، لا بد أن يقرأه لزاما وحتما. فبين فيه أهل الأهواء وشبههم وكل شيء بفضل سبحانه وتعالى الذي امتن على الإمام الشاطبي بهذا الكتاب الموافقات وكتاب الاعتصام، لأن كتاب الاعتصام أيسر، أما كتاب الموافقات ففي بعضه لأنه كان فيه جزء من التكلم رغما عنه يعني، فكان كلامه في الموافقات صعب، وهو كلام شديد من كلام المتكلمين رغما عنه في الفترة التي كان هو فيها، ولكن كتاب الاعتصام ليس فيه كلام البتة. فكتاب لذلك شرحت كتابي منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، هذا الكتاب شرحت غالب ما في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. فهنا قال الإمام الشاطبي في هذا، ونفس الكلمات قلته من قبل، أن الشاطبي قال على الخوارج في كتاب الاعتصام كذلك: ما وقع الخوارج فيما وقعوا فيه من الخروج على الحكام إلا بعدم معرفتهم لأصول الفقه. وهذه القاعدة تنطبق على جل أصول الفقه. فقال الإمام الشاطبي في الاعتصام، وأنا عندكم في الكتاب أكتب الجزء والصفحات، فبيبقى الكتاب كثير وقرأته أكثر من مرة، فمثلا أقول صفحة 234 و235 و272 و273، بأنتقي بعد قراءتي أكثر من مرة للكتاب، فأنتقي ما يدل على ما أقوله في المسألة أو في القاعدة، فأنتقي من الكلام مع أنه كلام واحد ولكن هو كلام متفرق. فلما تقرأ الكتاب أكثر من مرة تعرف هذا التفرق، والمصنفون يأتون بهذا التفرق لدليل من قواعد التصنيف. فأنت بتتكلم في مسألة فيها كلام، بعدها مثلا بصفحات كثيرة بعض الكلام هذا موصول بهذا، وهذا في كل أهل العلم. يعني الإمام البخاري عنده أكتر 5000 في صحيح البخاري، 5300 وأكتر. الإمام الشيخ الألباني رحمه الله كان من أجود المحدثين في عصره، من أفضل ما كتبه الشيخ الألباني مختصر البخاري عند المجلد، في 4 مجلدات، وهي تقريبا طبعة واحدة. المهم يعني 4 مجلدات عمله الألباني رحمه الله، جعل كتاب البخاري حوالي 3000 حديث، والبخاري عنده 7300 وأكثر. فهو أتى، لأن البخاري كان يجزئ الحديث، يعني حديث مثلا صفحة أو نص صفحة يأتي منه في باب معين وكتاب معين بجزء، مثلا في الصلاة، ثم يأتي في التوحيد بجزء آخر، أو في كتاب الديات في جزء آخر. فالألباني رحمه الله جزاه عنا خير الجزاء، فجمع كل ألفاظ الأحاديث التي تفرقت عند البخاري فجعلها في موضع واحد واستدل بها، فأصبحت الأحاديث من غير التكرار حوالي 3000 حديث. فكتاب مختصر البخاري يعني ألزمكم بقراءته لأنه مهم. المهم يعني، فقال الشاطبي: ومدار الغلط في هذا الفصل في مسألة الفتوى الصحيحة والاستنباط وكيفية التكلم في دين الله، فقال: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع. وبيتكلم في كتاب الاعتصام، وقبل هذا كتاب المقاصد الشرعية الموافقات. فقال هنا: ومدار الغلط في هذا الفصل، إيه الغلط وإيه المسألة في هذا الفصل؟ مسألة كيفية الفتوى وكيفية الاستنباط. كما قلت، أصول الفقه عمود الخيمة، وتعمدت في كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين لأبين أنه لا يستقيم لك الفتوى حتى في مسائل البدع ومسائل المعاملات والبيوع وما شابه إلا أن تعلم قواعد أصول الفقه، حتى في المعتقد، حتى في المعتقد. لأن المسألة هنا نحن نتعلم مسألة كيفية التكلم في دين الله ومعرفة الراجح من المرجوح، سواء في كل مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في كل مسألة، في البيوع والمعاملات والحيض والنفاس، وفي الديات، وفي التوحيد والمعتقد والصفات، كل شيء. فأنت لو لم تضبط أمر التكلم في دين الله، الفتوى بشكل عام، لابد أن تأتي بمسائل أصول الفقه، دي التي ستضبط لك كيفية التكلم. لذلك لما الإنسان يبقى عنده القواعد الأصولية في هذه الحالة، أنت عندك مفاتيح العلوم وآلية الاستخراج والاستنباط، هتتسأل في أي سؤال أنت مش متوقعه، لو عندك القاعدة هترد عليه. وده اللي أنا بقى أعلمه من عشرات السنين يا جماعة، أفهمه مسألة تقعيد بس كده. فهي المسألة، فالقاعدة دي مهمة للغاية. فقال الإمام الشاطبي: يعني في كتب بتحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل في ذهن هذا الشيخ أو العالم هذا الكلام، وكأنه يعني فتح من عند الله. هو فتح من عند الله، نعم. ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض. هو ده كما بينت في كتاب التعارض والترجيح بين قاعدتي: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، الإعمال أولى من الإهمال. جل هذا الكتاب على مسألة في المسألة الشرعية، أيا كان في الفقه والبيوع ولا في الحيض والكلام كده، المهم يبقى فيه أدلة، في دليل حاضر ينهي رسول الله عنه، وفي دليل مبيح، في دليل حاضر وفي دليل، حتى في مسألة الحيض. حديث البخاري ومسلم من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته مع أهله وهي حائض، فكان يجامعها من فوق الإزار للمنطقة السفلى بما يخفي الفرج وما شابه. حديث آخر في سنن عند أحمد ثابت، وبينت الحديثين في كتاب التعارض والترجيح، أنه في حديث كان يأمر زوجاته أن يضعن خرقة على الفرج فحسب، فيجوز أن تباشرها في كل جسدها عدا موطن اللي هو إيه الفرج. والإمام الأصولي الفقيه قال يجوز أن تجامعها خارج الفرج بعيدا عن الخرقة، وبين العلة، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وهو داخل الفرج، فيجوز أن تباشرها خارج الفرج. شوف المسألة، اللي ما يعرفش الأحاديث دي ويثبت عند حديث على من فوق الإزار خد جزء ولم يضم الجزء الآخر، مش هيعرف يفتي. ولو حد فتى غير الكلام ده يقول الشيخ ده مش دريان بيقول ايه، انت بتقراش زي ما بيقرا الشيخ. ده مثال، ففي امور كثيره جدا جدا. ففي هذه الحاله ما ينفعش انك تتكلم في دين الله الا ان تبحث لا سيما في الاحاديث. ليه الامام احمد سمي امام اهل الدنيا، امام اهل السنه والجماعه، يحفظ مليون حديث مرفوع وموقوف. فالمسألة دي ثروة علمية، كلما استطعت أن تفعل هذا علمت كيفية أن تفسر وتشرح هذه القاعدة. قال رحمه الله: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما يثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها على خاصها ومطلقها على مقيدها ومجملها المفسر على مبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. حديث أبو أيوب الأنصاري في البخاري ومسلم، نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تستقبل القبلة ببول أو بغائط أو تستدبرها ناحية بيت المقدس أو ناحية الكعبة. والحديث الصحيحين، وثبت في حديث البخاري ومسلم عن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه ارتقى على بيت حفصة وهي أخته وهي زوجة النبي أم المؤمنين رضي الله عنها، فوجد النبي يقضي حاجته مستدبرا القبلة ومستقبلا بيت المقدس. وابن عمر في سنن أبي داود وجابر بن عبد الله في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال متوجها إلى القبلة في حديث جابر في سنن أبي داود وحديث صحيح. فهذه الأحاديث تبين أن النبي حظر ومبيح، تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها وفعله. يقول لك الفعل أقل من القول، والقول يقدم، كلام كذب، كما قال نبي كذب أبو السنابل. أبو السنابل ده صحابي ومش كذاب، لكن كذب بمعنى جاهل المسألة هو هذا. ففي هذه الحالة كتاب التعارض والترجيح بينته على الأصل، يعني قدمت قاعدة الإعمال أولى من الإهمال وفيها إجماع على الحاضر المبيح التي فيها خلاف بالأدلة. خلاص النبي فعل، ما تقولش فعل النبي أقل من القول، كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية رايحين عشان يحاربوا قريش، فصلح الحديبية النبي جلس مع أهل قريش فقالوا لهم واتفق النبي خلاص احنا هنتصالح معاكم، وهم جنب يعني بجانب مكة يعني خطوات سيذهبون ويقضون عمرتهم، فاتفق مع الصحابة اتفق مع أهل قريش ألا يحجوا، هم وصلوا للحج للعمرة يعني. فالصحابة يعني كانوا هيتجننوا، النبي قال لهم ينحروا ومش هنحج، مش عايزين يسمعوا كلام النبي، عمرهم ما عملوها خالص. النبي كان غضبانا جدا، فدخل على أم سلمة، وأم سلمة من أهل العلم وامرأة حكيمة رضي الله عنها، قالت له: ماذا يا رسول الله؟ دع الحلاق ليحلق لك، وانحر هديك، فبفعلك هذا سيفعلون. فشوف الحديث العظيم، ضربت به كل من قال أن الفعل أقل من القول. فالنبي قال لهم: خلاص مفيش حج، لا مش هنحج. متضايقين، يعني عايز يقول لي ازاي قريش تنتصر علينا، وكان هذا فتح. ونزل بعد ذلك في نفسه وهم راجعين الى مكه الى المدينه، نزلت سوره الفتح: ان فتحنا لك فتحا مبينا. فالشاهد، فسمع كلام ام سلمه فخرج وحلق ونحر، فلما راوا الصحابه فعلوا ما فعله النبي. فاذا الفعل كان هنا كما قال ابن حزم، استغفر الله، ابن القيم في زاد المعاد في خير هدي العباد في غزوة الفتح، فقال الفعل كان في هذه المسألة أقوى من القول. فكثير من أهل العلم تجد كلامهم وهم أئمة، لكن لابد أن تتقصى وتتحرى وتشرح وتسمع كلام أهل العلم، وتقرأ وتكتب وتحفظ، عشان يبقى فيه إلمام بمسألة الأدلة، عشان تتكلم كلاما سليما. لذلك الكثير من مشايخ أهل العلم غضبوا مني جدا، ولكن أنا بتكلم بالعلم. ما تغضبش، لا حرج أن تخطئ، ولا حرج أن أنا أخطئ. طيب، فقال: إلى ما سوى ذلك من مناحيها، فهذا حاصل للناظر في جملتها حكم من الأحكام. فإذا حصل للناظر في جملتها حكم من الأحكام بعد جمع الخاص على العام، العام على الخاص، والمطلق على المقيد كما بينا، فذلك الذي نظمت به حين استنبطت، يعني انت مش هتستنبط الاستنباط الصحيح والفتوى الصحيحة الا ان تفعل هذا الذي اقوله، وهو قواعد علم اصول الفقه. فكتاب الاعتصام كله كتاب في مسألة البدع والسنة، ولكن في هذا الكلام علم اصول الفقه متغلغل في هذا الكتاب. فعشان كده كما قال أهل العلم: لا يغني كتاب عن كتاب. لابد أن تقرأ ما استطعت كل كتاب بقدر الإمكان وبقدر الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ممكن يبقى ربنا كرمك بالتقوى، وربنا يحل عليك البركات والفتوحات، وتلاقي وقت تقرأ، وتلاقي وقت تجي معك فلوس تجيب كتب وكذا وكذا وكذا، لكن اجعل بينك وبين الله الرابط وهو التقوى. وما مثلها إلا، شوف المثل الجميل، مثل الإنسان الصحيح السوي، ليس مبتور اليد أو اليدين أو القدم أو القدمين. فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا حتى يستنطق، فلا ينطق باليد وحدها، مش الإيد بس، الإيد إشارة، مش الإشارة بس، ولا بالرجل وحدها، ولا بالرأس وحده، ولا باللسان وحده، لا بالقول ولا بالفعل بس، بل بجملته التي سمي بها إنسانا. يبقى بالإيد والرجل واليد واللسان والقلب والعقل والبصيرة، كل هذا. فقال لك: بل بجملته التي يسمى بها إنسانا، مفيش خداج، مفيش نقص. ده بقى عندما تأتي بأطراف المسألة من الأدلة كلها، ناسخ ومنسوخ، في إجماع، في خلاف، هو ده. والتقعيد في ذاته ليس بسهل. طب علمت وقعدت، تفعيل هذا التقعيد ليس بسهل. طب انت عرفت النسخ من المنسوخ كقاعدة، طب فين النسخ والمنسوخ؟ لو مش عارفه معك القاعدة ومش هتعرف تطبق. لذلك من حوالي 12-13 سنة كتبت كتابي ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين، فكل مسألة من قواعد أصول الفقه التي هي عمود الخيمة دائما أكتب فيها كتابا أو ما شابه حتى يتبين للإنسان كيفية تطبيق هذه القواعد. وكذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها كلها، كل التقعيد، لا من دليل منها أي دليل كان. وإن ظهر لبادي الرأي، يبقى أخذ الكلمة أو الآية ولسه لم يفسرها، لم يفهمها، لم يدركها، لم يتصورها، لم يعي ما فيها من المعاني. وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل فإنما هو توهمي لا حقيقي، مجرد توهم، لسه ما فهمتش، توهمي لا حقيقي. ما تاخدش حديث وانت مش عارف ده صحيح ولا ضعيف، ناسخ ولا منسوخ، مطلق ولا مقيد، عام ولا خاص، مجمل ولا مبين. كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة. من حيث علمت أنها يد إنسان، لا من حيث هي إنسان أنه لا محال، أنه محال، لأنه محال. فقال أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان لأنه محال. اليد مش إنسان، ده جزء من الإنسان. قال فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة، القاعدة اللي بينت فيها شرحها في سلسلة المقالات على موقعي، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فقال فشأن الراسخين أهل العلم وأهل الاستنباط وأهل الحل والعقد، فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة مجتمعة. وشأن مبتغي المتشابهات أخذ دليل ما، أي دليل كان، عفوا وأخذا أوليا، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي، فكان العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، زي الإيد من غير بقية الإنسان، زي حديث من غير بقية الأحاديث، هو ده. فمتبعه متبع متشابه، يعني إيه؟ هو خد حديث ما لم يأخذ الأحاديث الأخرى، والأحاديث الأخرى تحتاج إلى جمع لتضم الحديث الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر مع بعض في وقت واحد في صعيد واحد، فتتصور الصورة تصورا حقيقيا، وإلا فهي شبهة. طيب ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ، كما شهد الله به فقال ومن أصدق من الله قيلا. ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلالات عرف أنها لا تنضبط، لأنهم بيتخذوا المتشابه ويجيب حديث وغير الأحاديث الأخرى، لأنها سيالة لا تقف عند حد، وعلى كل وجه يصح لكل زائغ أن يسلك على زيغه حتى ينسب النحلة إلى التي التزمها إلى الشريعة. هو عايز يجيب أي دليل يدل على فساده وبدعته، فيتتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بيتتبع المتشابه عشان يجد حديث ممكن يحتمل ما قاله وهو احتمال باطل ويفعل هذا. طيب قال ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلالات عرف أنها لا تنضبط، ولأنها سيالة لا تقف عند حد، وعلى كل وجه يصح لكل زائغ أن يسلك على زيغه حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة. وكذلك يمكن لكل من اتبع المتشابهات أو حرف المناطات، جمع مناط، والمناط هي العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، أو حرف المناطات قال لك هي دي العلة وهو كذاب، هو بيقول هي دي العلة عشان القاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، انت واخد بالك؟ فيقول وحرف المناطات، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وعن مواضعه في الآية، آية وآية، فيحرفون المناطات. شوف المكر العظيم عند أهل الأهواء، بيكذبوا على الله ورسوله، يحرف المناط يقول لك دي العلة وهي مش العلة، مش العلة، أو في قصور عن العلة. باحث جاهل قال في مسألة العلة، عشان كده أهل العلم قال لك دعك من العلل، نحن نأخذ العلل لكي نقيم عليها القياس الصحيح الشرعي، لكن مش تقتصر على العلة وانت مش فاهم العلة ايه أصلا. زي واحد من سنين عدة، ما انا كنت في جامعة كلية الأزهر وجامعة كلية الشريعة، خرج كده يقول الآن العلم تقدم، والمرأة من خلال السونار تعلم ما في بطنها سواء كان عندها في بطنها حمل أم لا، والعلة جعلت لكي لفراغ الحمل هناك جنين في البطن أم لا، وخسر على أمر فحسب، ده جزء من العلة مش العلة كلها. فلما لم يفهم أجزاء العلة وجمعها هلك وأهلك. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا في بداية أول بآية في سورة الطلاق، مسألة وجوه المرأة إن طلقت لا تؤمن الطلقة الأولى أو الثانية لا تخرج من بيتها. جل المصريين يقول لك أدام الطلاق تروحي عند أمك، حرام تعودي معايا، كذاب ومش فاهم. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، الست تطلق الطلقة الأولى والثانية وتقعد في بيتها، في بيتها، اشتاقت إليه واشتاق إليها، هي زوجته، هي طلقة رجعية. فعندما يحتاج إلى نفس إليها ويشعر بنقص في مسألة الخدمة وما شابه يقول أنا غلط ويرجع. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهذا جزء آخر من العلة وأعظم، واخد بالك؟ فلو العدة انتهت مش لا يستطيع، ده بقى الجزء الثالث، العدة 3 أشهر لكي غضي طلق في الشهر الأول، في الشهر الثاني أو الثالث أو نصف الثاني نصف الأول قال أخطأت يرجع، فهناك مساحة، ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان رحمة فيقصر العلة على شيء واحد هلك وأهلك، لا يعرف عمود الخيمة أصول الفقه. لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فلذلك قال أو حرف المناطات، السبب والعلة، واخد بالك؟ طيب وحرف المناطات أو حمل الآية ما لا تحمله عند السلف الصالح، لأن المرجعية للصحابة وارثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب الفرقة الناجية. قال أو حمل الآيات على ما لا تحمله عند السلف الكرام. المسألة بتأتي بسعة العلم. الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه مناسك الحج، كتيب صغير ومهم جدا يعني قرأته من سنين، فصحح حديثا خفي على الناس ولم يصححه عاد في السلف ولا في الخلف، فصحح الحديث وعمل به فقد أفاد المسلمين، فقال ما فعله غيري، وده حق على ما قاله يعني والله أعلم. فالشاهد هنا أنت لو أتيت بمعلومة جديدة ولا تأتي هذه المعلومة إلا بكثرة البحث. كلما كثرت أبحاثك وقراءاتك تميزت. ما فيش تميز مع الكسل، استحالة، مش ممكن، هذا مستحيل. وتقدم الأولويات والأهم فالمهم. قال: أو تمسك بالأحاديث الواهية، الصحيح والضعيف، الصحيح يعمل به والضعيف غير ما معمل به ومتروك. أو أخذ الأدلة ببادي الرأي من غير تفكر وتمعن وإدراك ووعي وتفحص وتقصي وتحقيق. له أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآيات، بآية أو حديث، لا يفوز بذلك أصلا. أهل الأهواء ومفتو أهل الدنيا يجيب له حديث والراجل عامي بيقرأ الفتحة بالعافية، فيقول لك آه والله الشيخ قال لي حديث، ويجيب له آية ما لهاش معنى في هذه الفتوى، الآية معناها في شيء آخر. تلاعب بالناس. أهل الأهواء هكذا يريدون أن يقول نحن على الحق، نحن على الحق، وهذا باطل، وهذا لا يعلمه إلا المتفحص في دين الله. والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف. والله فعلا فعلا كل طائفة، خوارج، إخوان، كذا كذا كذا، بيستدلوا بدليل، وممكن يكونوا هم مقتنعين إن ده صح، من غير لا سيما الخوارج عندهم صدق، لكن عندهم جهل مع الصدق، واخد بالك؟ فكأن سبحان ربي العظيم، العلم لا يؤتى لكل أحد، والفهم لا يؤتى لأي أحد، والإدراك لا يؤتى لأي إنسان، هناك ضوابط وشروط وأسباب وعلل وموانع كذلك. فالمسألة هنا كل مبتدع يستدل مشايخه على كون الابتداع هو فرقة أهل السنة والجماعة، فرقة ناجية، بدليل أو حديث. أهل العلم هو الذي يبين هل هذا الحديث مرجعية لهم أم لا، تواخد بالك. فمن طلب خلاص نفسه، بيقول لك الخلاصة، تثبت حتى يتضح له الطريق. أنت ما تتكلمش في دين الله إلا بعد التثبت والعلم. ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. والله هذا أمام أعيننا من عشرات السنين، الغياب عن التقعيد يؤدي إلى الضلال. قال: ومن تساهل في جمع العلم ومفاتيح العلم ومقاصد العلم الشرعية رمته أيدي الهوى في معاطب هلك لا مخلص له منها إلا ما شاء الله، أي شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمه ويرده إلى الحق. قلت: هذا من أحسن ما يكون من التقعيد الكلي الذي قد ضم عشرات من القواعد الأصولية، وقد جعلت ذلك الجزء الثالث جله من كتابي ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وفي معنى هذه القاعدة فجعلت من صفحة 837 إلى صفحة 1238 في الأوامر والنواهي في الفصل التاسع، وكذلك الفصل العاشر في العام والخاص، والفصل الحادي عشر في المطلق والمقيد، والفصل الثاني عشر في المجمل والمبين، والفصل الثالث عشر في الظاهر والمؤول، والفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم، بل فصلت النسخ في الجزء الثاني فصل الثامن من صفحة 774 إلى صفحة 827، أبين لك كتاب ما قل ودل إنه ثلاث أجزاء كبار، فممكن تقرأه في وقت. ومدارك الأحكام هي طرقها التي تدرك بها، وهي عامة الأدلة الشرعية التي ينبغي أن يحيا بها المفتي. وهذه القاعدة هي جماع العلم ومفاتيحه التي تستقيم بها الفتاوى. وقد خصصت كتابا في مقاصد الشريعة الموسوم بالدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية، وهو مرفوع على موقعي، وهذا من الكتب التي كتبتها وطبعتها بدي إف ولم أطبعها بين أيديكم. قلت مثال توضيحي لكيفية الاستدلال في المسائل الشرعية هنا وأهمية القاعدة في منظومة الاستنباط الصحيحة المستقيمة التي تقوم بأخذ الأدلة الشرعية كصورة واحدة. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني في صعيد واحد، بمعنى إن أردت عملية الاستدلال أن تتم صحيحة في مسألة ما، فانظر ما في المسألة من الأدلة كلها، ثم تعرف صحة الحديث من ضعفه، لأنه ما بني على باطل فهو باطل. أنت بتستدل حديث ضعيف، البحث بتاعك كله بالقواعد الأصولية هباء منثورا، لأن الحديث ضعيف أصلا ولا دلالة فيها على المطلوب، لم يصح، ثم صحة الدليل من عدمها، فتعرف مراد الحديث أو الآية، فقد يصح الحديث ولا دلالة فيه على المطلوب، ثم تبحث على هل هذا الحديث منسوخ أم لا، وهل هناك في نفس المسألة وجود أدلة أخرى تتعارض مع الحديث، فتنظر فيها وتردها حتى يستقيم لك الاستنباط وصحة الاستخراج، ثم تبحث هل في المسألة إجماع أم لا. وده من أهم ما يكون، ممكن تهري نفسك في البحث والمسألة خلافية، وفلان قال وعلان قال وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكل اللي قالوه حتى الأئمة غفلوا عن أن المسألة فيها إجماع على الحل أو على الحرمة. يا نهار أبيض، أنت مش عارف في خلاف ولا لا؟ طب ما ده كله، دي مفاتيح العلوم. ما أنت ما يعني لا تجهد نفسك على أصل باطل. الأصل الصحيح أنك تأتي بهذه القاعدة الكلية، سميتها قاعدة الكليات. وهل من جملة الأدلة ما يحتاج إلى قياس أم لا؟ وهل يؤمه أدم في دليل الكتاب والسنة والإجماع لا تحتاج إلى قياس؟ وقد تأتي بالقياس تعضيضا وتأصيلا لما قلت، يكفي الكتاب ويكفي السنة ويكفي الإجماع، ولكن مع أهل الأهواء طب أنا هقول لكم كمان القياس. فالمسألة دي من باب التقصي كما عند الإمام ابن حزم، وصف في ترجمته أنه من أهل التقصي والتحقيق العظيم. قال: وهل من جملة الأدلة ما يحتاج إلى أو يحتاج إلى قياس أم لا؟ وهل ينظر في أصل الاستصحاب أو المصلحة المرسلة أو العرف أو شرع من قبلنا أم لا؟ وكل هذا مكتوب في الكتاب بما قل ودل، كل مسألة من الاستصحاب والمصلحة المرسلة والعرف وشرع من قبلنا له جزء كامل وصفحات كثيرة في كتاب ما قل ودل. قال: قلت أم لا يحتاج الأمر إلى ذلك؟ فكل ذلك يتم في صعيد ووقت واحد، وبها تؤخذ الشريعة مأخذا كليا واحدا كالصورة الواحدة، لتفهم فقه المسألة ويحصل لك فيها التصور الصحيح بما في نص القاعدة كلها بلفظها. هذا الذي أطبقه على كل كتاب لي أو كل بحث مقالة أو حديث أو درس، آتي بكل الأدلة وأرجح بينها وأذكر كل مسألة في حينها وفي محلها. وقد فصلت القول في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية في قاعدة الحكم على شيء فرع عن تصوره مع استخراج الوسع في النظر والبحث والتقصي والتحقيق، وهي قاعدة لا غنى لأهل العلم عنها فضلا عن طلبته، مش أهل العلم فحسب، الطلبة وأهل العلم، لأنها من الآلات التي تمكنك من منهجية الاستدلال والفتوى والتكلم في دين الله. فصورة ما ثبت من كلياتها على جزئياتها، كل قاعدة ذكرتها في الكتاب هي الكليات، والجزئيات ما تفرع عليها في كل مثال وفرع على هذه القواعد. مثل قال تعالى فقال تعالى له استغفر الله، مثل القاعدة الكلية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومثالها من عصى الله فقال الله فقال تعالى له وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقوله إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا عام لكافة الأمة والناس أجمعين. فالآية دليل كلي وكل العصاة فروع جزئية لا تحصى. إن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لكل من تاب تبعا إيه؟ معصية والكبيرة والفواحش العظام والكفر كمان؟ آه طبعا طبعا. واحد كافر أو ارتد وأراد أن يتوب لا يتوب عليه ربنا سبحانه وتعالى؟ عياذا بالله. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقال لمن تاب ثم وآمن ثم وعمل صالحا ثم واهتدى. شوف كم ثم، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أربع أسباب وشروط وعلل. فهذا عام لكافة الأمة والناس أجمعين. فالآية دليل كلي وكل العصاة، يعني ممكن رجل لا يفهم عمل كل ما حرمه الله ورسوله، حتى مثلا زنى بالمحارم وأراد أن يتوب، هنقول له لا طبعا، هنقول له لا مش ممكن. فهناك قواعد كلية إن لم تفهمها ما كنت من طلبة العلم فضلا أن تكون من أهل العلم، كما أبين في كتابها منهجية الفتوى. طيب، وأما صورة حمل العام على الخاص بحمل قوله تعالى كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، على قوله الخاص قال صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. حمل العام على الخاص كمثال. وقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، عام خصص بقوله لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، والعسيلة الجماع التام، وهذا إجماع الأمة. فهذا الحديث شرحه النووي في شرح مسلم، قال وشذ عن إجماع الأمة سعيد بن المسيب، لأنه أخذ بآية البقرة ولم يعرف حديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. العسيلة هي الجماع. حتى الحديث هذا أسباب ورود الحديث في كتب في أسباب ورود الحديث كما كتب في أسباب نزول الآيات. فامرأة صاحبة لما قال النبي فيها وكانت امرأة يعني جريئة شوية يعني، فتزوجت بعد أن طلقها زوجها 3 مرات، ليس لها رجعة إلا بأن تتزوج آخر من غير اتفاق وما شابه. فتزوجت مع زوجها فقالت أمام الصحابة والنبي يا رسول الله، يعني الذي تزوجته ليس معه إلا كهدبة الثوب. الصحابة قالوا إيه ده، بتقول إزاي الكلام قدام الرجالة وقدام الناس النبي؟ هدبة الثوب تقصد تزوجت رجل لا ينتصب ولا يستطيع الجماع. فالصحابة اتخضوا من الكلمة، فالنبي ضحك فهمها وعلم أنها قالت الكلمة، لأنها قال لها تريد أن ترجعي إلى زوجك؟ فقال بعد أن ضحك لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هي تأولت الآية مش لازم يجامعني، بتاخد بالك؟ ليس معه إلا كهدبة الثوب. والصحابي رد عليها وبين ما أنه رجل وأنه كذا وكذا وكذا، فلذلك ضحك النبي. فالمسألة هنا جمع العام على الخاص، لو لم تفعله هلكت. وكذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم يتربصون بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة. الآية الثانية هذا عموم. الآية الثانية في سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى المرأة التي أتاها النفاس ووضعت الحمل لو مات زوجها ليلا فأنجبت نهارا أو العكس انتهت عدتها شرعا، فالمسألة لابد من حمل العام على الخاص. طيب، وأما صورة حمل المطلق على المقيد فالمطلق لا نكاح إلا بولي، رواه الترمذي وصححه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الزبي. والمقيد في رواية الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، صححه المجد في المنتقى وأبو داود في سننه، والحديث فيه خلاف. وقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والمقيد قوله إذا تطهر فلبس خفيه، أي على طهارة، كما في حديث المغير بن شعبة في البخاري ومسلم. فقيد المسح بتطهير القدمين أولا. وأما حمل المجمل على المبين كقوله ولله على الناس حج البيت، ومبينه ومفسره قوله تعالى خذوا عني مناسككم، وقوله أقيموا الصلاة ومفسره صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث البخاري وحديث المناسك في سنن في إمام مسلم. وأما حمل المتشابه على المحكم كقوله للملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يحمل على قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال ابن كثير أي من روح مخلوقة، على الظاهر قوله ليس كمثله شيء، فأوله على أن ليس لله يد ولا سمع ولا وجه ولا بصر ولا كلام ولا من الصفات الحسنى. والغريب العجيب أن باقي الآية تثبت صفات الله حيث قال ليس كمثله شيء، وبقية الآية إيه؟ وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ولكن له سمع وبصر وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن في السمع والبصر ليس كمثله شيء، لكن يأخذ ليس كمثله شيء ويقولون ليس عنده ما فيش لا لا لا نقال نقول بصفات الله. كان عندي شيخ في جامعة الأزهر في بيدرس لي أصول الفقه، شيخ فاضل ورجل طيب للغاية وسنه كبير، وكان درس أكثر مع غير الشيخ الثاني اللي كان بيناقشني في الماجستير والدكتوراه، كان اسمه رحمه الدكتور جلال عبد الرحمن، وفي كلية الشريعة له مكتبة، يعني كان ليس عندها أولاد من طلبة العلم، فجعل مكتبته كلها للأزهر، كان يدرس لنا أصول الفقه في هذا المكان، وكان طيب للغاية، ولكنه كان لا يقول بالصفات. جلس يدرس أصول الفقه في السعودية 10 سنين، وعلى طوال هذه السنين يتكلم معه أهل السنة يريدون له أن يثبت الصفات، وآتوا إليه بكل الأدلة فترك كل الأدلة وقال بهذه الآية. فقال أهل السنة هناك فقال يعني يا شيخ يا دكتور عندك عشرات الأدلة وأكثر من أدلة وتمسكت بهذه الآية، والتمسك بها لا يستقيم، ولكن المسألة قد يصل الإغلاق في مسألة، ورجل من أهل العلم يصل الإغلاق في المسألة لا يستطيع التكيف، كما يحدث مع الخوارج مع أهل السنة وحقية الخروج وما شابه، وعندهم شبهة. لذلك تكلمت في كتابي ميلاد أمر الخوارج جدد في حرفين، بينت فيها الشبهة التي أخذوها في مسألة ابن حزم، إمام فقيه أصولي محدث لغوي، يعني رجل عبقري بشهادة أهل العلم، قالوا هو المجدد لدين الإسلام في القرن الخامس، وكتب في كتاب مراتب الإجماع، وهو من أجود كتب جمع مسائل الإجماع، فقال أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نسخت أدلة الخروج على الحكام، لا إله إلا الله، أخذ الإخوان في مصر وفي غير مصر هذا الكلام، لا سيما هذا الإخواني الفظيع، يعني عبد السلام بالي مشهور في دول أفريقيا، ففندت هذه الشبهة من كلام ابن حزم كما بينت، لأن القضية لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وهذا الكلام كتبه ابن حزم في بداية في كتابه الأحكام في أصول الأحكام، وفي كتاب مقدمة المحلى شرح المجلة، فرددت على ابن حزم بابن حزم وقلت هذا لا يستقيم، وكلام هذا الذي تكلموا فيه يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن، هؤلاء الخوارج، وكل كما بينت الآن في هذا الكتاب، كل فرقة استدلت بدليل، وهي فرقة من الفرق الثلاث والسبعين غير الفرقة الناجية. فالمسألة هنا مسألة عمود الخيمة وقواعد أصول الفقه. طيب، فقال هنا فقلت سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني له سمع وبصر ووجه وكلام ويد. وأما المنسوخ على الناسخ فقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخ هذا بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، لعلي أخطأت في الآية آنفا. وحديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم قالت كان فيما أنزل من العشر من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، كان التحريم في الرضاع عشر رضعات مشبعات، ثم نسخ بخمس معلومات. تمام، هذا مثال لكل قواعد أصول الفقه، يعني وكتاب مقلة ودل فيه أمثلة كثيرة. وأما المنطوق والمفهوم، فالمنطوق فلا، قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فمن في منطوق الآية النهي عن التأفيف، أف يعمل كده مع أبوه وأمه، وهو أقل درجة من سوء الأدب مع الأبوين. ومفهوم الموافقة حرمة السب والضرب والإيذاء وغيره من سوء الأدب. من شهور علمنا أن ولد قتل أمه وأبيه، وعلمنا بعد ذلك أو قبل ذلك أن رجل قتل أهله، زوجته وأمه وأبيه، زوجته وأولاده، حاجة يعني سبحان ربي العظيم. وأما مفهوم المخالفة قوله صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري وفيه سائمة الغنم زكاة، رواه أبو داود، فالصوم هو رأي البهائم في العشب المباح بلا نفقة. فمفهوم المنطوق الزكاة في السائمة، ومفهومه بمفهوم المخالفة لا زكاة في المعلوفة التي تعلف بالنفقة. في كمان أمر آخر في هذا الحديث، وفي سائمة الغنم زكاة، قال في سائمة إيه؟ الغنم، الماعز والضأن، ليس السائمة في الإبل والجاموس والبقر، ده تخصيص بعد تخصيص. فهذه صورة كما قال الشيخ الشوكاني، فهذه صورة الشريعة على أخذها على حرف واحد وضم أطرافها على بعض، بأخذ العام على خاصه، والمطلق على مقيده، والمجمل على مبينه إلخ. فهنا تفهم النصوص وتتضح معانيها وتكتمل الرؤية الصحيحة والتصور المعتبر المستقيم والإدراك التام، وهذا ينطبق على كل مسألة من مسائل الشريعة كما بينت في المسألة الكبيرة في هذه القاعدة، القاعدة الثالثة والعشرين. قال: ويضر إلى ذلك التعارض والترجيح. فمثلا حديث مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الجلد جلد الميتة يدبغ، مع حديث: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الترمذي وقال حديث حسن وعامة المحدثين على ضعفه. ولو صح فإنما دفع التعارض على من صححه أن الإهاب في اللغة يحمل على الجلد قبل الدباغ، فإذا دبغ فقد طهر، فإذا فلا تعارض، وذلك لأن الأدلة إذا صحت فإنه لا تعارض بينها البتة. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا عمل أهل أصول الفقه الذي نصه وتعريفه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإنما التعارض يأتي باختلاف استنباط المجتهد وقوة علمه ودرجات المجتهدين، المسألة تختلف من الحفظ والفهم والإدراك وتحصيل العلوم ومقاصد الشريعة والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية وقواعد التحديث وقواعد التفسير، كل هذا درجات. قال: وانظر كتابي ما قال ودل، في فصل ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح، وفيه فوائد جمة بإذن الله تعالى. وعليه فهذه قاعدة من أهم ما يكون، والحمد لله رب العالمين، وأكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.